اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيقنا الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار. فقلت لكم هذه القصة أو هذه الآية جاءت مجملة، وهي آية تحتاج إلى تفسير. فقلت لكم نحن إذا ما عمدنا إلى تفسير القرآن الكريم فإن أول شيء ينبغي أن نقف معه هو أن نبحث عن تفسير ما أجمل في نفس القرآن الكريم. فلو أنه جاء مفسرا في كتاب الله فلا معدل عنه إلى غيره، فخير من يفسر الكلام هو قائله، وخير من يفسر القرآن هو الله رب العالمين. وقلت لكم إذا ما فتشنا في القرآن الكريم سنجد أن تفاصيل هذه الواقعة جاءت مفصلة في سورة طه. هذه السورة قد بينت السبب والعلة في عبادة بني إسرائيل العجل، وأيضا قد بينت ماذا كان من شأن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما الموقف الذي اتخذه سواء كان مع قومه أو مع أخيه أو حتى مع السامري هذا الذي فتنهم وصنع لهم هذا الذي عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك في غياب نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا نعينا إلى سورة طه سنجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن العلة، فيقول: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الواقع كما قال أهل العلم إن نبي الله موسى لما خرج للقاء الله سبحانه وتعالى وكان معه بني إسرائيل، فقد علمتم أنهم كانوا يتنقلون معه، وذلك بعد خروجهم من مصر وبعد أن أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنده. فلما طالبوا منهجا وكتابا وسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك، الله سبحانه وتعالى حدد له مكانا وزمانا، أليس كذلك؟ حدد له مكان وحدد له زمان. النتيجة أن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد ذهب سابقا لقومه وخلف قومه وجد في السير، وكلنا يعلم كما يقول ابن عباس وقد يسر له ذلك لقوته. معلوم أن نبي الله موسى كان يملك من القوى الجسدية ما لا يملكه غيره، ويكفي أنه وكز الرجل فقضى عليه دون أن يقصد، وقد منحه الله سبحانه وتعالى القوة، وشهدت له ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. فسابق قومه وتعجل الذهاب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما سأله هذا السؤال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ زي ما قال أهل العلم كان هذا سؤال استعلام، يعني ربنا بيستعلم منه بيسأله السبب والعلة إيه، فهذا شيء لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو سؤال استظهار. استظهار يعني إيه؟ يعني هو يسأله حتى إذا ما أجاب أظهر لنا وللسامعين العلة التي تخفى عليه. فمثلا أنا حينما أعلم أن فلانا فعل كذا لأجل كذا وأنتم لا تعلمون، فأنا آتي به وسطكم وأقول له لما فعلت، عشان لما يقول تظهر العلة ليا ولا ليكم للموجودين. فكما يقول أهل العلم هذا سؤال استظهار وليس سؤال استعلام، فالله لا يحتاج إلى أن يستعلم من أحد، وإنما لتظهر لنا وللسامعين العلة التي لأجلها تعجل موسى وتركه وخلف قومه وذهب مسرعا متعجلا للقاء الله سبحانه وتعالى. هو لما أجاب قال هم أولئي على أسألتين ورائي، يعني المسألة يحصلوني مش بعيدة، لكن أنا تعجلت لي وعجلت إليك ربي لفرضه. فقال أهل العلم إنه الإظهار هذه العلة أنه تعجل يعني استرضاء لله سبحانه وتعالى، حتى يعلم أنه كان من أكثر الناس تشوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر الناس استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فتشوق المرء إلى الله سبحانه وتعالى وسرعة استجابة المرء لأوامر الله سبحانه وتعالى مما يجلب رضا الله، أليس كذلك؟ فكان هذا هو الغرض وهذه العلة. ومن هنا قال أهل العلم شوف انظر ماذا ترتب على هذه العجلة، إن لما تعجل وسبق قومه كانت النتيجة أنه سبق، ولما سبق أصبح هو في واد وهم في واد آخر، فكانت النتيجة أن يترتب على هذه العجلة، وما كانوا على مقربة منه، وما لو على مقربة منه كان على الأقل هيعرفوا أن اللقاء مع الله تأجل 10 أيام، وده اللي حصل. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فلو هم جنبه كان قال لهم خلاص لقائي مع الله تأجل 10 أيام، لكن لما بعد عنهم وهو غاب عنهم 10 أيام مش عارفين هو تأخر 10 أيام دي ليه. ومن هنا بقى صدرت أقاويل وأكاذيب، اللي يقول ده كذب علينا، واللي يقول خذله الله، واللي يقول مش عارف ايه، ودول بنو إسرائيل بقى. فكل واحد طلع بقول، فلو كانوا على مقربة منه ما أمكن أن يدركوا، وحسمت الفتنة وأغلق بابها، ولكن هو تركهم للشيطان يلعب بعقولهم، قوم أصلا ضعفاء والباب عندهم مفتوح لأي شفال يدخل ويقول اللي هو عايزه. ومن هنا قال أهل العلم أن العجلة دائما مذمومة، العجلة دائما مذمومة، لا يترتب عليها شيء طيب أبدا إلا في الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالعجلة في الدين إنك تسارع إلى التوبة، تسارع إلى تلبية نداء الصلاة، تسارع إلى الحج، تسارع إلى العمرة، هذه أمور مطلوبة. لكن العجلة في أمور حياتك يترتب عليها سلبيات كثيرة، ولذلك شوف السؤال لما طرح وما إيه أعجلك، ما كان في داعي لهذه العجلة. انظر إلى تعبيري، صحيح النية كانت فيها حسنة، ولكن ما كان في داعي إلى هذه العجلة. ولذلك لما قالها موسى مطمئنا هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لفرضه، مسألة بيني وبينهم مش بعيدة. طبعا أنتم أعلم أن الله يعلم ضعف نفوس هؤلاء، لأنهم ساحة مفتوحة للشياطين والعياذ بالله. ولذلك أخبر موسى خبرا قد أغضبه، فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. ده في مصيبة حصلت سبب العجلة وبعدك عنهم، وبعدين تأخرك 10 أيام، كل هذا أدى إلى أن القوم وقعوا في فتنة. وما استطاع هارون أنه يمنعها، يعني هارون لما قال لهم وفتنتم به وكذا وكذا وكذا وكذا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فما استطاع هارون أنه يتصرف مع هؤلاء الأجلاف، وخذ القرار أنه سيظلون على عبادة هذا العجل حتى يعود إليهم نبي الله موسى. بالطبع نبي الله موسى لما سمع هذا الكلام غضب، وهنا قال أهل العلم أنه مما يجوز على الأنبياء الغضب، يعني لما تدرس في علم العقيدة اللي يجوز في حق الرسل ويستحيل في حق الرسل، فتعلم أنه من الجائز في حق الرسل الغضب، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى حرام. يعني النبي يغضب ولكن غضبه هذا لا يسوق إلى إيه؟ إلى حرام. يعني مش يغضب ويحتل الدين مثلا زي بعضهم خبالك أو يرتكب حراما، هذا لا يكون. ده واحد. اثنين، وهم يغضبون لأجل الله، لذلك كان مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله ويغضب. رقم ثلاثة، طبعا غضبك حينما تسمع يختلف تماما عن غضبك حين تشاهد وتعاين، ولذلك فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. هو جاي من لسه مفتح حاجة غضبان أسف، لما هيروح بقى ويشوف حالة الغضب هتختلف، هيلقي الألواح، يمسك برأس غاضون ها يجره إليه، إذا العملية نزلت ولا طلعت؟ ما طلعت وزادت. والذلك بيقولوا إن ليس من سمع كمن إيه؟ كمن رأى. واحد مثلا يدخلوا له يطلبوه في التليفون، تعالى ده ابنك عمل حادثة بالعربية، يغضب ولا ما يغضبش؟ وبعدين يوصل لمكان الحادثة ويشوف العربية قدام منه ها متطبقة ومتبهدلة، إيه اللي يحصل؟ غلب الذات. وانا شفت واحد مرة، والله انا بحب بالله، شفت مرة طلبوا لي تعالى ابن ابنك عمل الحادثة، ازاي ولما وصل شاف منظر العربية قال لي يا ريت كنت مت والعربية طلعت سليمة. شوف الغضب وصلت من يتمنى الموتى لولده. وصحيح اللي يسمع غير اللي ايه غير اللي يرى. فنبي الله موسى لما سمع هذا شيء اغضبه، ان القوم يفتتنوا عن دين الله ويعبدوا إلها غير الله، هذا شيء يغضب. لكن لما كمان يروح ويشوف هذا بعينه ده يزود عنده حدة الايه حدة الغضب. فلازلت أكرر ان من رأى على غير من ايه من يسمع، وان الغضب ده شيء جائز في حق الانبياء بشرط الا يجرهم الى ايه الى حرام، الا يجرهم الى حرام، ما يشدهمش الحرام ابدا ابدا. فكانت النتيجة فرجع موسى الى قومه غضبان، هذه صفة. صفة والغضب شيء يعتري انفعال يعتري النفس وأسفة، ولذلك يقول الغضب ده حالة معنوية، أما أسفة فالأسف هو الغير التغير، والتغير دي حالة قلبية. ولذلك لما كان الغضب حالة معنوية والأسف اللي هو الغير حالة قلبية، كان ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالغضب ولا يوصف بالإيه بالأسف، ولا يوصف بالإيه بالأسف، لأن الأسف دي حالة إيه حالة قلبية. فكانت النتيجة أن النبي الله موسى عاد وهو غضبان وهو متغير. كانت النتيجة أنه دخل في عتاب مع قومه، ألم يعدكم ربكم وعدا إيه حسنا، ده في وعد من الله أنه ينزل عليكم كتاب ومنهج وحلال وحرام، الواحد طيب أحسن ما يأتي إلى الإنسان كتاب يهديه يقول له إيه الحق وإيه الباطل إيه الصواب وإيه الخطأ، منهج كثير عليه أحسن شيء والله. وبعدين يسألهم أتطال عليكم إيه العهد؟ طيب عشان عدت 10 أيام زيادة خلاص نسيتوا التوحيد والعقيدة وكذا وكذا، أم أردتم أن يحل عليكم إيه غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أنتوا ليه العصر ده كله ليه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك ليه ملكينا ده مش بقدينا مش بقدينا ازاي؟ قالوا اضحك علينا. طبعا زي ما قال اهل العلم عذر اقبح من ذنب، انك لما تغلط بترجع تقول مش بقدايا اصل واحد ضحك علي خلاص. اه والله، وهي مصايب الخلق كلها من كده، من يوم القيامة يا رب ما الشيطان هو اللي ضحك علينا، ده هيبقى عذر. ولذلك وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، تجر بيه ليه؟ الا ان دعوتكم فاستجبت لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. مثل هذا الكلام يقال في هذا الموقف، كيف ليس بملكنا؟ اليس هذا بارادتكم باختياركم؟ لكنه عذر اقبح من ذنب، اني بس هو اللي ضحك عليه هو اللي قال لنا، وكل واحد اهبل بيتكلم واخد بالك، فيكون السابعة على السامري مع أن السابعة بالدرجة الأولى تقع عليه. فالنشوف له قال ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. فقرأ هنا بقى في الآية دي حملنا أوزارا من زينة القوم، يرجع لسورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليه. طبعا معروف الحلي ما يتحلى به من الذهب، ما يتحلى به غالبا من يطلق غالبا على الذهب من الذهب. فتقرأ سورة الأعراف تظن أن هذه الحلي كانت ملكا له، تقرأ سورة طه توضح لك قصة الحلي دي بقى. حملنا أوزارا من زينة القوم، ماذا تعبير؟ فهذه الحلي كانت بالنسبة لهم وزن وحمل ثقيل، ما كانت لهم وإنما كانت من زينة القوم. قالوا إيه الحكاية دي بقى؟ قالوا أصل الحكاية إن موسى لما أخبرهم يقول يعني بنو إسرائيل أنهم سيخرجون فارين بدينهم وبأنفسهم، قالوا إحنا نسيب مصر ويمشي. هذا طيب، قام كل رجل وطالب امرأته أن تستعير من امرأة في بطية حلية. وكان عندهم حكاية استعارة الحلية يتخبط عليها الخاتم بس بتاعك العقد والقر كده. فكل واحد احنا بنتكلم عنهم بقى كلاب العالم يهود، فقالت كل واحد راح قايل لمراته تروح المرأة قبطية. وهكذا كان لقب أهل مصر بالقبط، مش عشان هم الأقباط يعني النصراني، لا ده كان لقب لأهل مصر. ما كانش لسه حتى ده في الإنجيل ولا ليه عيسى عشان يقول معناه نصراني. فهكذا كانوا يلقبون أهل مصر بالقبط، فقالوا كل واحدة تروح تستعير من جارتها القبطية حلية. وفعلا خبطوا قعدوا يستعيروا يستعيروا يسألوا يستعيروا من النساء، وفي الاخر خدوا الحلي وخرج. هذا اللي احنا يطلع بحاجة ثم خرج يعني خار بدينها، لكن لازم يعملوا مصيبة وهم ماشيين. الله يلعنه في كل حساب، والله اما ملعونة اما ملعونة. فلما اخذ الحلي واقرأ روايات اشار كثيرة جدا لكثير من السلف في هذا، اخذوا الحلي خرب وبعدين عدوا واجعل لنا اله، اول ما عدوا اجعل لنا اله كما لهم الهة جهلوا نبي الله موسى من القوم يجهلون. وبعدين قال طيب نجيب كتاب وملك عشان تعرفوا الصح والغلط والحلال والحرام. فلما ذهب موسى للقاء الله قال لك انا مفضوحون، ده ربه هيقول له ان احنا سارقين ذهب. طبعا وصارت هذه الحلي لهم خاصة بعد ان غرق فرعون ومن معه، واصاب فرعون واهل مصر ما اصابه، فصارت حلي لهم. طيب نعمل ايه؟ نقول طيب احنا قبل ما نفضح نسبق ونقول احنا خلاص في لغة العصر يقول لك نعملها بقى الجدعانة كده من غير فضايح. فذهبوا الى هارون واخبروه الخبر. هارون ما كان ليقطع امرا حتى يستشير فيه موسى، فماذا يفعل؟ أمرهم أن يحفظوا حفرة وأن يدرموا فيها نارا إلا كان الكل. ويأتي كل واحد بالحلي التي معه ويقذف بها في هذا الحلي. لذلك حملنا أوزارا من زينة القوم فإيه فقذفناه. هذا اللي حصل، خلاص كل واحد جابها وخذ جابها الحجرة دي، حجرة ودرمت فيها نار، فصار الذهب كتلة واحدة ده بقى كله ايه حتة واحدة. والتصرف ده من هارون كان تصرف ذاته، ان هارون يعلم يعني خش في الطبع هؤلاء. فلو قال كل واحد يخلي المعلم معلم معاه تاخد بالك خلاص، او جمعهم سايبين كده وان كل واحد يتسحب يقول له حاجة ويقول اسمهم ربنا الحلو او يطمع في حاجة، قال لك بدم عندهم لحظة تحب ضميرهم فيها انا استغلها، خلي الذهب كله كتلة واحدة عشان دول ضميرهم خربانة، وان لو واحد فيهم حاول بعد كده ياخد حاجة ها ما عرفش خلاص. فبدأ فقد اسماه. فكذلك ألقى السامري. ايه ألقى السامري بقى لما هو يجي نبي الله موسى يعرفه في نفسه لصاح والله خذ لك السامري كده هيقول له ايه بصر بما لم يبصر به فخبط قبضت من أثر الرسول ثلب الزهر فكذلك سولت لي نفسه. ايه اللي حصل؟ قال شوف الملك الوحي كان يتنزل على نبي الله موسى من يشاء السميع العليم من يجعل السامري سامري يرى ملك الوحي وهو ينصرف وإن ياخذ قبضة من الأرض من أثر قدمه. القبضة دي اللي خدها من أثر قدم الرسول وهو جبريل جعل الله فيها بركة تحويل الأشياء حطها على شيء ياخد بالك وينوي زي ما ينوي يتحول الشيء. طيب ربنا يمكن السامري من بالي ها من بالي بقى قال لك شوف ايه بالظبط راح تيجي قبل قيام الساعة هيجي المسيخ الدجال كافر وهيدعي الالوهية ومع هذا الله سبحانه وتعالى سيجري على يديه خوارق العذاب. يقول من السماء كده بصوا كده والله اللي جبت بدالة بصوا كده كلها أمطار تروح من المطار يجي على التراب كن ذهبا كده ذهب يجي على التراب كن ذهبا كده ذهب يجيب واحد يروح قتله يقول له قوم يروح صاحي وقال طبعا المغفلين اللي موجودين في هذا الوقت فيشوف الكلام ده يقول لك هو الله اللي يقول السنة بطاري اللي يقول الزاك بطاري يقول الميت قوم يقوم يبقى هو ده الله. لو قدر لك ان شاء الله الحياة هديك بقى عارف اول ما تشوف تعمل بيعمل كده هتقول ايه هتقول هو ده النصاب اللي قال عليه النبي قال الله هو ده النصاب اللي قال عليه النبي. فده بيبقى تثبيت بالمؤمن رقم واحد وفتنا المؤمن وفتنا الاضلال للكافر. وعشان كده احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى بيجري خوارق العادات على يد الانبياء. يقول النبي ربنا يجري خوارق العادات تطبيق الله ويجري خوارق العادات على يد الاولياء. يبقى رجل صالح وربنا يعمل له حاجه خارقه خارقه للعاده ما بيجريش من النبي لكن يعرف ان ده ذلك. ويجري خوارق العادات على ايدي اهل الضلال فتنه لاشبههم فتنه ليه؟ اه والله لاشبهه واحده تروح لواحد النصابين الدجالين دول تقول له بعد ما يعمل عمل مش عارف ايه سر باطح خلاص تقول له ما احملش اذا حطت على بطنها كده وخبيتها خطفتها خلاص الشهر ده تحمل تحمل تحمل لما حملت حملت بايه؟ بقدر الله بقدر الله. لكن ربنا اراد ان يعمل ايه؟ مسؤولة انسوف لولا الشيخ فلان وكنت حملت. ايه اللي حصل؟ كفرت بالله كفرت بالله فاسمنا مغفلة تنخدع بهذا. وان شاء الله الله وقدر انه فعلا يرى اثر الرسول بجبريل ياخذ قبضة من اثر الرسول ويعلم سر هذه القبضة. كل ده بارادة مين؟ ليكون فتنة واختبارا لقوم غير بالتعبير ولقد فتنا قومك من بعدك هذه بقى فتنة وعد اللهم السامرين. السامرين كان من يعني علية القوم كما يقولون من علية القوم. فاللي حصل ان السامرين علية القوم كما يقولون من علية القوم. فاللي حصل ان السامرين لما قبض هذه القبضة من أثر الرسول وجه الذهب ده أصبح كتلة واحدة راح ماسك الذهب البعض يقول كان محترف نحت كان محترف نحت نحات كان محترف نحت أخذ ينحت الذهب إلى أن جعله على صورته عز خلاص على صورته عز وكانت النتيجة وبل إسرائيل كانوا متفقين بمسألة العجول البعض إن هم أصلا عجولوا بعض هم متفقين لدي خلاص. فكانت النتيجة إنه منهم اللي عدوا العجول الأبقار راح مسولون دي وبعدين جاء بالقبضة دي فألقاها على العجل. ولذلك هنا كل لما قال أجل لهم السمعين فأخرج لهم عجل جسد له خوار. ولما يجي كل الكلام ده كل بصوت من الأب السلبس أقبضت قبضة من أثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفس الكفر حدثها على البداع على العجل الذهب ده شوف إلا إلا حصل فأخرج لهم عجل يلقى جسدا. من هنا بقى كان كلام أهل العلم هل هو عمل مجرف ولا هو يعد فيه كم بل لهب الاستشف الحكالي كده لهب الاستشف إنه كان أول حاجة بيطلع اللي هو يعد من العائل ونخدع له إزاي ده العائل عالب كلام ده قال يا أخي انظر للتعبير القرآني أخرج لهم عين النصف جاسدا حولت الذهب ده لعجل حقيقي الجسد له خوار الخوار صوت العجل صوت العجل فبقى عجل وله خوار وله خوار مجرد ما تحول العجل طبعا المسألة دي فتنت الواعبين ذهب بقى عجل وله صوت كمان بعيدة بعيدة عندهم انه جيك ده بيت هذا إلهكم وإله موسى هو ده إله موسى. طيب البعض قال يقول فنس الضمير يعود على مين ناس مين نس فنس. البعض يقول نسي السامري نسي عهد موسى إليه حينما أوصاه بني إسرائيل اللي كان من علمائهم نسي العهد ده. البعض الآخر يقول فنس نسي موسى وده كلام السامري عايز يقول لهم له موسى بس موسى نسي إليه ولما خرج راح هناك نسي اللي هو هنا مش هو راح يقابل ربع عشان يكلمه يا ناس نسي اللي هو هنا هو صحيح كلام حلو هو صح خلاص تخلص فدي كانت قضية العجل بمنتهى البساطة وظل يعبدون هذا العجل. وذلك لما هارون عنفهم فصلوا معاه على طول لن نضرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مش حنصيبه هرمونه مش. فطبعا هو خاف أن يشدد عليهم تحدث في بني إسرائيل تفرقه. ولذلك يقول نبي الله موسى خشيت أن تقوله فرق بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فنسبت المسألة زي ما هي. ولذلك دي خدوا منها قاعدة بارد هم دفع المفسدة إذا ترتب عليه مفسدة أكبر يبهى زي ما هي خلاص هتيجي شيء في فساد أنت عايز تشيله هترتب عليه فساد أكبر. ولذلك قلنا من مراحل تغيير اللي في مراحل تغيير المنكر أربعة إذا ما قلتش أربعة الدين المنكر ويجي مكانه محروف زيله ما تترددش ورا اللحظة زيله طبعا ضامن ان هيجي مكانه معروف ما عادنا بالمترقع والخمبرات وحط قنابل فيها من الى هذا. طب انت عملت ايه؟ انا بسألك انت عملت ايه؟ وانت لو جيت على الخمارة واحتهددها كام يوم ابانا مسجد يا اخوة تعاني هد كل الخمارات اللي في البلد خلاص؟ فاتفوت ده يا عم خلاص جلتا مش هجينه مكان حاجة خالص ده في معيد ذلك وهتبقى الارض طبية كده تعالى نهدها بقى لكن هتروح تهدها برأس ايه اخيه. وفي ولذلك هيجي عندنا في الاعراف ده مش براسه بس ده براسه بايه بلحيته يعني شاد بعيد وكده موسى موسى عليه السلام موسى شديد كان شديد طيب عليه السلام. هيقول له لذلك اقول لا تاخذ بلحيتي ولا بايه ولا براس والله يا ابن ام عشان رقيق له قلب يا ابن امي خد بالك ها. ولذلك يقول لك ماليش يا ابن ابويا قال يا ابن امي وقعدوا بقى يتكلموا فيها عن ايه بقى نتكلم فيها. فالبعض يقول لك لان يا ابن ام الام دي هي يعني مصدر التعاطف والحنيه فعايز ذكرها بجانب الحنيه ده واخد بالك. البعض يقول لك لا كان ايه اخو من الام مش من الاب والكلام يعني احنا جايين له عامه خلاص. لكن في النهايه الشاب غضبه فكانت النتيجه انه بدا يلتفت الى الشهير قال ما خطبك يا سامري ايه اللي انت عملت ده؟ فقلنا بصرت بما لم يبصر به فطبقت خطبه من ايه؟ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فموسى كان له قراران. القرار الاول اذهب فان لك في الحياه ان تقول ايه؟ لا مساس خلاص؟ ماذا تقول لي في الحياه لا مساس؟ قال لا تمس ولا تمس. العقوبه انك تطرد وحيدا لا يجوز لك ان تحتك باحد ولا ان يحتك بك احد. عزله زي ما بيقولوا كده اسمك اشد من السجن. ممكن انت في السجن هتلاقي حد يكلمك ويتكلمك لكن بقرار موسى كده انك تقعد معزول وحيد عن الناس ودي اشد عقوبه يعاقب بها الانسان. فوالله اشد عقوبه يعاقب بها الانسان. ليه؟ الانسان بطبعه مخلوق اجتماعي. مخلوق ايه؟ اجتماعي. ولذلك حتى يا اخي اللي في السجون تلاقيهم بيحتكوا ببعض بيتكلموا بيتسلوا بيضيعوا وقت مش عارف ايه. لكن يوم ما يحط الواحد فيهم في سجن انفرادي واخد بالك يتجنن. يتجنن لا حد يكلمه ولا يتكلم مع حد ولا خلاص يتجنن. فليه الانسان بطبعه كده مخلوق اجتماعي. ولذلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لما اصدر لهم النبي قرارا باعتزال الثلاثه الذين تخلفوا شوف ربنا خلف حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. انفسهم مرحله كده بص كده شوف الوصف القراني. شوف الارض مع وسعها بقت بالنسبه له خرم يبرق ما حدش بيكلمه سبحان الله. وضاقت عليهم ايه؟ انفسهم خلاص كل الناس معتزله لا سلام ولا كلام ولا تخيل كده في مجتمع الكل ها يعتذر يتجنن. ومن العقوبات الشديده جدا دي كانت عقوبه نبي الله موسى من الشامري. طبعا مش كده بس في عقوبه دنيويه ولكن في عقوبه ثانيه وان لك موعدا لن تخلفه لسه بقى لما تذهب للقاء مين؟ للقاء الله. شيل بقى حساب العقاب يلا يلا خلاص يبقى ده موضوع ثاني. لكن عقوبتنا نيجي في الدنيا اهو لا مساس محدش يجي جنبك ويجي جنب حد. ده اول قرار اتخذه موسى في شان مين؟ في شان السامري في شان العبد. وانظر الى الله الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق النار ويتحرق ويحرق كده واخد بالك ليه؟ قالوا اولا حتى يرى الناس انه لا يدفع عن نفسه ضرا فكيف يكون الها ينفع ويضر؟ ايوه وبعدين ينسب في الايام ايه؟ ناس خلاص؟ طيب انت رايح فين؟ ده كلام خاف يخوفك ولا ايه؟ تمام؟ فيبقى يحرق وينسف وينسف يبقى حتى يظهر لمن له عقل انه زي ما قلت فقد الشيء لا يعطيه يتكلم يدفع عن نفسه ضررا فكيف يدفع عن الاخرين؟ هذا شيء لم يكن لم يكن. ومن هنا ده كان قرار نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. بالطبع ما كانتش هذه آخر مخازي بني إسرائيل لا يعني مخازيهم كانت لا تعد ولا تحصى وتنرى منها الكثير. ف المسلمين. ولا بقى نستطيع نفهم من الآية التي لو عدنا إلى سورة الأعراف مرة أخرى، واتخذ قوم موسى من بعده، من بعده يعني إيه؟ من بعده يعني ممكن تقول بعده مات، لا من بعده يعني إيه؟ يعني من بعد انصرافه وتعجله، مش عارفنا الكلام ده؟ من بعد انصرافه وتعجله، عجلا جسدا، من اللي عمله؟ من اللي استعمله؟ كان أصله إيه؟ الذهب ها؟ المسروق بقرار هارون. شوف بقى بدأت الأمور هنا تتضح أمامك، المجمل أصبح ها؟ مفسرة ظاهرة ظاهرة. من حليهم دي تعرف الحلي اللي قالوا هم يتفرقونها من القدر، عجلا جسدا، عرفت ازاي تحول العجل الذهب الى عجل جسد لما قبض السامي لقبضة من اثر الرسول، وازاي يعني اطلع على هذا الامر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ان تكون فتنة لبني ايه؟ لبني اسرائيل. عجلا جسدا له ايه؟ له خوار. طبعا هذه الصورة تتبكتهم على هذا الغباء، على هذا الغباء. الغباء زي ما قلت الكفر دايما غباء، ما تلاقيش كافر عنده مخ يشتغل ابدا، والله لا تجد كافرا له عقل يعمل، يعمل عقله في مسألة العقيدة معفن عطلان عطلان صحيح والله. تسمع اي منطق اهل كفر على مر العصور والدهور تجد ان منطق ينضح بالجهل والغباء، بالجهل والغباء. قال قوم ابراهيم لو الالهه متكسره ويقولوا من فعل هذا بالهتنا، اله فعل بيه يعني ازاي بقى اله، اله فعل بيه ضرب وتكسر، يبقى ازاي بقى اله. في نفس الوقت لما قال لهم نبي الله ابراهيم اتعبدون ما تمشطون، يعني لو ليك عقل تسال بيه زي ما قلت الترتيب الطبيعي ان قبل ما تشكله كده كان ايه، هو رد عليه يقول لك كان حاجه ايه اللي حوله لاله ان انت لعبت فيه كده. طب ده منطق واحد بيفهم، يعني انا جبت حاجه لعبت فيه بايدي فده ايه ينفع؟ ده منطق؟ شوف تعبدون، شوف الكلمه ما ايه، ما تلعبون حاجه لعبت في ايدك تعبده، يعني لعبت بيه في ايدك بايدك تعبده. فده قمه الغباء، قمه الغباء. ناس ما بتفهمش، ما بتفهمش والله. فده الاستمير يعني الحاكم الحاكم، وبعدين يا ريت تطلع حاجه يعني ملهاش مثيل، بطلع ايه؟ عجل. العجل يا ابن العجل تعبد عجل، العجل تعبده سبحان الله عجل. طب ما هو يعني مش حاجه خاصه العجل اللي بيتركب ويتذبح وايه اللي اخذيه. ولذلك كل مله في الكفر جهل وغباء. قلت لكم ان القران جعل الجهل قرين الشرك والكفر. قل افغير الله تامروني اعبد، ما قالش ايها المشركون، قال ايها الايه الجاهلون، عشان يقول لك هو الجاهل يساوي المشرك والمشرك يساوي الجاهل. ولذلك لا يجوز لك انك تيجي على دوله كافره فيها شرك وتقول عليها دوله زبول التعبانين الخربانين اللي عندنا، تقول عليها دوله متحضره ولا عالمه ولا بتفهم، بس حمريه وغباء في عقيدته وفي دينه. اللي هيبقى فيه صلاح اخره، انت بص صلاح دنياه يا اخي، بص صلاح فنظر الى انه اصلح دنياه فقطع له بالتحضر وغاب عنه انه خرب اخراه بغباء لا قبله ولا بعده. غباء ملوش مثيل، ملوش مثيل. اعلى غباء في الوجود هو غباء الكافر والعياذ بالله، والعياذ بالله. ومن هنا القران الكريم هيبدا يدخل معهم بقى في مناقشه من العقل عله يفيق ان اللي اتخذوه اله ده اي اله لابد ان يكون له صفات مقومات. طب صفات الاله ده ايه عشان يكون اله؟ ينفع مخلوق اله ده صفاته ايه؟ لان صفات يقرها العقل ولا ينكرها العقل، ولو اقرها عقل يبقى عقل سليم ولا عقل تعبان. دي قضايا ان شاء الله تعالى يعني سنسترسل فيها ومعها ان شاء الله بعد رمضان، على اعتبار ان احنا يكون لنا في رمضان المحاضرات خاصة بهذا الشهر الكريم ولقاءات خاصة في العام وانتم بخير. وزي ما قلنا ان شاء الله نتقابل في هذا الشهر الكريم كل يوم سبت واثنين واربعاء ان شاء الله وقدر. طبعا ما هو الا ايام معدودات نستقبل هذا الشهر أرض نحن ما ننسى إخواننا لا في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في غزلافيا ولا في الشيشان ولا في كشمير. بكثير من الدعاء شهر مقبل ومع هذا هم يقطعون ويمزقون ويكال لهم من كلاب لا يراعون في المسلم إلا ولا بهن ولا براع حرمة شهر المشغول أبدا الدنيا كلها. وحتى رئيس مصر قال لهم يعني كف على الأقل الضرب في رمضان. كان الرب زع بيان إن ده غير متوقع غير محتمل ما يجي رمضان في المشكلة يعني يجب نكسر هناك المشاكل بيوت وأطفال ونساء وحسبنا الله ونعم الوكيل والله. والعالم قاعد بيتفرج فلا نملك إلا أن احنا نضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونطيل عثرات المسلمين وننصر المسلمين في كل مكان كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهلك الأمريكان ومن والاهم واليهود ومن عاونهم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكون في محو كل من أراد بالإسلام وأهله شرا. اللهم عليك بمن أراد بالإسلام وأهله شرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم اجعل تبني لهم في تدبيرهم وخذ من أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله واجعل بداية هذا الشهر الكريم بداية خير على كل المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا. إنك على ذلك قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وكل عام وأنتم بخير. نعم وإن شاء الله نلتقي في أولى الجمعة رمضان إلى أول يوم بإذن الله إن شاء الله في خطبة الجمعة إن شاء الله وفضله. وكنت عايز أسأل الدكتور حاج أحمد